على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد. وفي الآية الأخيرة التي سمعناها إشارة إلى عوائق في طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى، وإلى عقبات قد تمنع الإنسان من الوصول إلى طريق ربه، طريق المغفرة والرضوان، طريق الجنة، وقد تبطئ سيره إلى الله تبارك وتعالى، يعني أحيانا تمنعه نهائيا، وأحيانا تبطئ حركته حتى يكون من آخر الناس وصولا إلى ما كان يهدف إليه من رحمة الله ومغفرته. ولكن هذه العقبات لا تكون عقبات إلا إذا تعلق بها الإنسان وآثر مرضاتها على مرضات رب سبحانه وتعالى. هذه العقبات لا تكون عقبات في طريق العبد إلا إذا تعلق الإنسان بها ورجع إلى الدنيا وأحبها أكثر من محبته لرضوان الله عز وجل ولتنفيذ أمره واجتناب نهيه. ولذلك هذه العقبات قال الله عز وجل عنها: قل إن كان آباؤكم، خذ بالك إن كان، ما قالش قل إن آباءكم وأبناءكم، لا لا، إن كان يعني أحيانا يكون هذا. والعيب عندك أنت إذا فضلت أحد هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضها أو كلها، إذا فضلتها على مراد الله تبارك وتعالى وأثرت مرضاتها على مرضات ربك، فتوقع وتربص وانتظر حصول ما توعدك الله به. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم والأصدقاء ومعارف الإنسان وأزواجكم وعشيرتكم عائلة الإنسان وقرابته وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني تخشون أن تمر وأن تخسر وأن تفسد، ومساكن ترضونها، إن كانت هذه الأشياء أو بعضها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني إذا تركتم دينكم أو شيئا منه ركونا إلى هذه الأشياء أو بعضها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فانتظر عقاب الله عز وجل. ولهذا قال الله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ده في تهديد، يعني انتظر نزول أمر الله بك وانتظر حلول عقاب الله بك لتفضيلك شيئا من متاع الدنيا الزائل على مراد الله تبارك وتعالى. ولذلك آية القرآن تصيح بك صباحا ومساء تنهاك عن مثل هذا. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال في الآية التي تليها: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والسعيد السعيد حقا هو الذي يتخذ هذه الأشياء عونا له في طريق مرضات الله تبارك وتعالى فيفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.